الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فاللهم صل عليه وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، حضرات الأساتذة والإخوة والأخوات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، وبارك الله لنا في هذه الأيام وأعمالها وفي ليلها ونهارها، آمين. وشكر الله تعالى لإخواننا المجاهدين المجندين في هذه المؤسسة المباركة أعمالهم الكريمة الطيبة النافعة التي تعد نموذجا رائدا في العمل الاجتماعي والعمل المجتمعي والعمل الأهلي، فبارك الله فيهم وتقبل الله منهم. موضوعنا إذن هو حول حاجتنا إلى معرفة مقاصد الشريعة أو إلى معرفة المقاصد. وقبل أن أتطرق إلى صميم هذا الموضوع وهو حاجتنا إلى مقاصد الشريعة أو إلى معرفة المقاصد، أعطي كلمة قصيرة جدا حول المقاصد، وإن كنا حينما نضيفها إلى الشريعة تتضح الأمور. مقاصد الشريعة أي ما تقصده الشريعة وما ترمي إليه وما تريد تحقيقه. والشريعة أيها الإخوة والأخوات هي كل ما أنزله الله، فهو شرع وشريعة، هذا هو المعنى الأصلي والحقيقي والواسع للشريعة. الشريعة ليست هي فقط الأحكام التي تطبق في المحاكم أو في الإمارات والمستويات السياسية والقانونية، لا، الشريعة هي كل شيء. فآدابنا في نومنا ويقظتنا وأكلنا وشربنا وعلاقاتنا العائلية وعباداتنا وأخلاقنا، كل ذلك من الشريعة، وكل ذلك له مقاصده. فإذا كل شيء أنزله الله وقدمه لنا وأهداه لنا لنعتقده أو لنعمل به أو لنتخلق به له مقاصده. فإذا حول هذه المقاصد نبحث، وعن هذه المقاصد ننقب، وعن وجوه الحاجة إلى هذه المقاصد نتحدث اليوم. أذكر كلمة قصيرة جدا لإمام من أئمة هذا العلم ومن أئمة المسلمين بصفة عامة، توضح بشكل آخر وبتعبيره هو ماذا أعني بمقاصد الشريعة. والكلمة للإمام ابن القيم، إمام ابن قيم الجوزية رحمه الله، يصنف العلماء أو طلاب العلم والمتعاملين مع الشريعة وأحكامها، يصنفهم إلى صنفين: الصنف اللفظي والصنف القصدي. ويقول رحمه الله: واللفظي أي العالم اللفظي أو الذي يطلب العلم وهو من هذا الصنف، اللفظي يسأل ماذا قال، والقصدي يسأل ماذا أراد. فإذا محاضرتنا وموضوعنا يدخل في هذا الصنف الثاني، ماذا أراد وليس ماذا قال. ماذا قال يقصد الشارع، يعني هناك صنفان من الناس في طلبهم للدين وللشريعة وأحكامها ونصوصها: صنف يسأل ماذا قال، يعني يسأل عن القول وعن اللفظ ولا يتجاوزه، وصنف آخر يسأل ماذا أراد، أي ماذا أراد الله، ماذا قصد، ماذا يريد مني، وإذا عرفت هذا الحكم ماذا يريد مني بهذا الحكم أن أصل إليه. فهذا هو الصنف القصدي. الصنف اللفظي يقف عند الألفاظ، والصنف القصدي يتجاوز الألفاظ بعد أن يعرفها ويفهمها فيسأل سؤالا آخر: ماذا أراد. وقال وأضاف: وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يدندنون حول ماذا أراد، لأن قضية الألفاظ واللغة هذه مسألة متجاوزة عندهم، فكانوا يسألون ماذا أراد. هذا تلخيص من هذا الإمام بن القيم لتوجهين في التعامل مع الشريعة. ولذلك قال الإمام الغزالي رحمه الله: كانوا يقولون، أي العلماء حينما يتحدثون عن العلماء، العالم الذي يترجم أو يتحدث ويذكر يصنف العلماء، فيقول يقولون مثلا فلان كان من أوعية العلم. وقولهم كان من أوعية العلم هو مدح وانتقاص في الوقت نفسه، هو مدح وانتقاص. من أوعية العلم هو مدح، لأنه حصل من العلم الشيء الكثير وحفظ الشيء الكثير وجمع الشيء الكثير، ولكن فيها انتقاص، أي أنه حافظ غير فقيه، يعني وعاء. فالعالم الذي يكثر الحفظ يوصف يكثر الحفظ مع قليل من الفهم أو نقص في الفهم يوصف بأنه من أوعية العلم. فإذا قيل هذا معنى أنهم مدحوه في جانب الحفظ والجمع والتكثير أو التكاثر، ولكن فيها إشارة وتنبيه إلى أنه قليل الدراية، كثير الرواية قليل الدراية. إذن مقاصد الشريعة هي الدراية، مقاصد الشريعة هي أن نبحث عن ماذا، أو أن نعلم، أحيانا لا تحتاج مسألة إلى بحث، أن نعلم ونستوعب ماذا أراد، ماذا أراد الشرع، وماذا أرادت هذه الآية، وماذا أراد هذا الحكم، ما أي ما مقصوده. إذن هذه هي فكرة عن المقاصد: ما يريده الله، ما يقصده بأحكامه، ما يريد منا تحقيقه، ما يريده لنا أن نصل إليه وأن نحققه بهذه الشريعة وبهذه الأحكام. هذه الشريعة التي وصفها ابن القيم نفسه بأنها رحمة كلها وعدل كلها ومصلحة كلها وحكمة كلها، وكل ما خالف الحكمة والمصلحة والعدل والرحمة فليس من الشريعة. إذن هذه مقاصد الشريعة. حاجتنا إلى مقاصد الشريعة هي حاجة في كل شيء، في كل مجالات حياتنا وفي كل مجالات علومنا ومعارفنا نحتاج إلى مقاصد الشريعة. لماذا نحتاجها في كل شيء؟ لأن الشريعة الحقيقية إدراكها وتحقيقها وتطبيقها لا يكون ولا يتم ولا يستقيم إلا بمقاصدها. فكل تطبيق خارج عن المقاصد وغافل عن المقاصد لا بد أن يكون مختلا وقاصرا، ولا يمكن أن يكون هو الشريعة التامة التي أرادها الله، لأننا نبحث عن إرادة الله وقصده. فمعنى هذا أنه سواء في أي مجال من المجالات لا يمكن الاستغناء ولا يمكن الاستخفاف ولا التقلل ولا الإغفال لمقاصد الشريعة. فمقاصد الشريعة يحتاجها الجميع، ولكني أذكر بكلمات تميز بين مستويات الناس ومجالات عملهم لأقول إن الشريعة أو مقاصد الشريعة يحتاجها العالم والفقيه في فقهه واجتهاده، ويحتاجها الإنسان العامي أو المكلف عموما، لأن المكلف قد يكون أيضا عالما، يحتاجها المكلف في عمله بالشريعة، ويحتاجها كل مثقف في تخصصه وعلمه حتى ولو لم يكن تخصصا شرعيا، ويحتاجها زعماء الأمة وقادتها ممن يخططون ويفكرون ويسيرون ويقودون. فكل هؤلاء يحتاجون إلى مقاصد الشريعة، ويحتاجها بصفة خاصة الدعاة إلى هذه الشريعة، والدعاة إلى الدين، والدعاة إلى الله تعالى. فأما العلماء فحاجتهم إلى الشريعة هذه ربما هي التي لا تحتاج إلى كثير توضيح، لأن أحق الناس بأن يعرف مقاصد الشريعة هو العالم الذي يجتهد ويفسر الدين ويقيس فيه ويجتهد لما نزل ولما جد في حياة الناس. فالعالم إن كان هناك يعني من درجة لا مثيل لها في وجوب معرفة الشريعة فهي درجة العلماء، وهذا لا أطيل فيه. ومن أراد شيئا من التوسع فالإمام الشاطبي والإمام محمد طاهر بن عاشور ومؤخرا الشيخ عبد الله بن بيه في كتابه علاقة أصول الفقه بمقاصد الشريعة، هؤلاء العلماء كلهم بيّنوا بيانا شافيا جيدا لوجوه احتياج العالم والفقيه إلى معرفة مقاصد الشريعة، وأنه بدون معرفته بمقاصد الشريعة لا يمكن اعتباره عالما ولا مجتهدا ولا يمكن التعويل على فقهه. كذلك معرفة مقاصد الشريعة يحتاجها الدعاة، ولا سيما في هذا العصر يحتاجها الدعاة عموما، لأن الله تعالى يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. والبصيرة أهم في البصيرة أن يعرف الإنسان الأحكام بحكمتها ومقاصدها ومصالحها وفوائدها حتى يقدمها إلى الناس ويقدم الناس إليها على أحسن وجوه. ولكن ذكرت أن الاحتياج في هذا العصر أشد، لأننا في عصر فتنة بدون شك، الفتنة الفكرية والشبهات والتحديات والمطاعن والتشكيكات في هذا العصر طبعا لا مثيل لها، لا مثيل لها، ولا يمكن أن ينجو منها أي بلد ولا بيت ولا عقل ولا باحث ولا طالب ولا صغير ولا كبير، لأن الآن وسائل توصيل هذه الشبهات والأفكار المخالفة أو المعادية هي وسائل لا يمكن أن تستثني مكانا أينما كان. فإذا هناك تحديات وشبهات، فأصبحنا في أمس الحاجة، أصبح الدعاة في أمس الحاجة أن يعرفوا مقاصد الشريعة ومحاسن الشريعة وحكمة الشريعة حتى ينزلوها على أحسن وجوهها، وحتى يشقوا بها طريقها في هذا الوسط الشائك من الشبهات والتحديات. قديما كان في حيثما اشتدت مثل هذه الشبهات، ولكن طبعا لا تقاس بما نحن فيه، كان العلماء يبادرون فيؤلفون كتبا لبيان حكمة الشريعة في وجه التحديات التي كانت إما من الفلسفة اليونانية أو الفكر الإغريقي أو الفكر المسيحي أو اليهودي أو المجوسي أو الهندي. واجه المسلمون ثقافات وحضارات وفلسفات، فكانوا يبادرون إلى التأليف بهذه العناوين تقريبا: مناقب الإسلام، محاسن الشريعة، محاسن الإسلام. فكان الغرض هو هذا، أن يرفع هذه الشبهات، ورفع هذه الشبهات إنما يتبين وإنما يتم ويتحقق ببيان مقاصد الشريعة على وجوهها وعلى بهائها وجلالها وجمالها. فإذا الدعاة بعد العلماء المجتهدين أحوج الناس إلى معرفة المقاصد والإطالة في الاغتراف من المقاصد والتأمل في المقاصد واستحضار المقاصد في دروسهم ومواعظهم ومحاضراتهم وتوجيهاتهم. الدعاة هم أحوج الناس إلى هذا بجانب العلماء المجتهدين. ويحتاج المقاصد كذلك، ويحتاج إلى معرفة المقاصد عامة الناس، عامة الناس جميعنا، أي ليس حينما نمارس العلم والبحث والدراسة، ولكن حينما نمارس عباداتنا وتكاليفنا وتديننا، إذا كان ذلك بمعرفة من مقاصد ما نقوم به فإنه يكون على أتم وأبهى وجوهه، وإلا كان تدينا جاهلا وتدينا مغشوشا وتدينا رديئا. ونحن في شهر الصوم وشهر الصلاة وشهر القرآن، لكم ولنا جميعا أن نميز بين إنسان يقرأ القرآن ويعرف لماذا يقرأه، وإنسان يقرأه وكفى، ولنا أن نميز بين إنسان يصوم وكفى، فرض عليه أن يمسك الإمساك المعروف من وقت كذا إلى كذا، وبين إنسان يعرف لماذا يصوم وماذا ينبغي أن يحقق في هذا الشهر وماذا ينبغي أن يستفيد من هذا الشهر لبقية شهور السنة. فرق كبير بين صيام وصيام، وهو الفرق الذي نبه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. مع أن رمضان هو شهر كذا وكذا وكذا من الفضائل التي نعرفها، ولكن مع ذلك يبلغ التدني ببعض الناس إلى أن لا يكون لهم من صيامهم إلا الجوع والعطش. إذن مقاصد هذا الصيام وثماره ومكارمه لم يحققوا منها شيئا، وإنما أخذوا عقوبة بدنية اسمها الجوع والعطش، وهكذا قل في سائر العبادات والتكاليف، في معاملاتنا وزواجنا وبيعنا وشرائنا وصيامنا وحجنا، من عرف المقاصد ووضعها نصب عينيه وهو يؤدي حياته وتكاليفه وتدينه يكون له شأن، ومن غفل عنها أو جهلها أو استهان بها يكون تدينه شيئا آخر، ويكون أشباح تدين وأشباه تدين وتدين رديئا، وربما كان يسيء إلى الدين أكثر مما يحسن إلى الدين أو إلى نفسه. فإذا الإنسان، لأنه كما قيل حتى في المثل، من عرف ما قصد هان عليه ما وجد. الإنسان الذي يعرف ما يقصد يضحي ويصبر ويتقن، لأنه يعرف هذه المقاصد التي هو ساع إليها وإلى تحقيقها في الدنيا وإلى ثمراتها بعد ذلك في الآخرة. إذن هذه يعني كلمات تبين أن جميع المستويات من الناس، جميع الأصناف من الناس هم بحاجة إلى مقاصد الشريعة. طبعا ذكرت ولكن لا أحتاج أن أطيل، المسؤولون والسياسيون، لأن هؤلاء يخططون للأمة ويقررون لها، وكثير من مصالح الأمة وسياساتها ومطالبها إنما تعتمد على مقاصد الشريعة. وهكذا بقية المهن والمتخصصين من إعلاميين ومربين، المربي إذا عرف مقاصد الشرع في التربية وأولوياته في التربية تكون تربيته على وفق الشرع وأعلى ما يمكن وأرقى ما يمكن، وإلا تخبط في النظريات والتجارب والأمزجة إلى آخره ولم يحصل شيئا، وربما نخرج في النهاية جيلا متناقضا مضطربا إلى آخره. بعد هذا أبين النقطة الثانية، وهي وجوه أو وهي القضية الرئيسية، هي بيان وجوه هذا الاحتياج إلى مقاصد الشريعة من خلال الأمثلة. وأول مثال أبدأ به لأبين وجه الحاجة إلى مقاصد الشريعة من خلاله ومن خلال أمثلة آتية، هو قضية العلم. العلم طبعا الناس بما في ذلك العلماء وطلبة العلم، خاصة أعني الآن بالدرجة الأولى علوم الشريعة وعلوم الإسلام، إذا كان مستحضرا لمقاصد العلم يكون على نهج معين ونمط معين، وإذا كان يطلب العلم لأنه سمع أن العلم مهم ومطلوب وله مكاسب دنيوية ودينية وكذا فطلب العلم وكفى، هذا يكون له شأن آخر. الكلمة الجامعة في قضية العلم في الإسلام أن العلم للعمل، هذا هو المعيار. مقاصد العلم كلها هي العمل، لا يوجد للعلم مقصد آخر سوى العمل. ولذلك نجد الإمام البخاري رحمه الله، وهو من هو علما وفقها وذكاء ونباهة، حتى قالوا فقه البخاري في تراجمه أي في العناوين، لأن البخاري جمع أحاديث، كل ما له في هذه الأحاديث بعد جمعها وتمحيصها هو أنه كان يضع عناوين يسمونها في الاصطلاح تراجم، أي الترجمة هي العنوان الذي يضعه للباب، ولذلك يقولون فقه البخاري في تراجمه، عنوان في جملة واحدة ولكن يلخص فقه هذا الباب. قال رحمه الله الإمام البخاري: باب العلم قبل القول والعمل. العلم قبل القول والعمل، لقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فبدأ بالعلم. فاعلم أول الأوامر وأول التكاليف هو العلم، لكن ماذا بعد العلم؟ القول والعمل، والقول هو نوع من العمل. إذا العلم يؤسس للعمل، العلم يوجه العمل، العلم يحكم العمل. ولذلك قال علماؤنا: العلم إمام العمل. معنى هذا أنه لا علم يعتد به في الشرع إذا لم يكن له أثر ولم يكن له عمل. والخوض في العلم طال أو قصر، فضلا عن أن يخوض الإنسان عمره في علم أو في عدد من المعارف والنقاشات والقضايا لا طائل تحتها، هذا ليس من العلم المطلوب شرعا، وهذا علم أخطأ مقاصده وتنكب مقاصده. ولذلك قال الإمام الشاطبي رحمه الله في هذا المعنى أيضا: كل مسألة مرسومة في أصول الفقه لا ينبني عليها فروع فقهية أو آداب شرعية أو لا تكون عونا على ذلك فوضعها في أصول الفقه عارية يعني زائدة. كل مسألة والإمام الشاطبي يأتي بهذا الكلام في سياق انتقاده لوجود مباحث اشتغل بها الأصوليون وهي مباحث كثيرة وليس تحتها طائل، فهو ينتقد هذا وهذا وجد على كل حال، وهذا كله خروج عن المقاصد وتضييع لبوصلة المقاصد. ويقول أيضا موضحا أكثر لهذا المعنى: كل مسألة لا ينبني عليها عمل، كل مسألة لا ينبني عليها عمل، فالخوض فيها خوض فيما لم يدل على استحسانه دليل شرعي، وأعني بالعمل عمل القلب وعمل الجوارح من حيث هو مطلوب شرعا. إذا العمل هنا حتى لا يقع أي خلل في الفهم، هو أن العمل هنا والعمل في المفهوم الشرعي هو عمل الجوارح وعمل القلوب، لأن الإنسان يحتاج في نفسه ولغيره ولدينه ومجتمعه يحتاج إلى عمل القلوب مثل ما يحتاج إلى عمل الجوارح. فإذا عمل عمل القلوب هو أيضا عمل. ما معنى عمل القلب؟ الإيمان من عمل القلوب، النية الصالحة من عمل القلوب، الإخلاص من عمل القلوب، محبة الخير للناس من عمل القلوب، التواضع لله ولعباد الله من عمل القلوب، الحسد من عمل القلوب يعني من الجهة الأخرى، الكبر من عمل القلوب، الغيرة في غير محلها من عمل القلوب، الكراهية والبغض من عمل القلوب. هذه الصفات التي توصف عندنا بأنها من عمل القلوب يحتاجها الشخص في نفسه أولا، لأن كل من كانت أعماله القلبية سوية وصحيحة فهو ذو قلب سوي وصحيح وذو نفس مطمئنة وذو طمأنينة وسعادة وارتياح. هذا ما يؤكده يعني الدارسون والباحثون في التربية وفي علم النفس، الطمأنينة النفسية أولا. فالإنسان الذي يحب الخير مطمئن، الإنسان الذي يحب الشر قلق ومتوتر، الإنسان الذي يريد الخير للناس مطمئن، الإنسان الذي يحسد الناس قلق ومضطرب ومتوتر، وربما ينعكس ذلك حتى في أمراض جسمية وتصرفات غير سوية. فلذلك أعمال القلوب هي أعمال حين، فلذلك إذا كان عندنا علم ينتج عملا قلبيا، أي ينتج قلبا سويا وينتج قلبا سليما ونفسية سوية، فهذا من العمل الذي نتحدث عنه. ولذلك الإمام الشاطبي يقول كل مسألة لا ينبني عليها عمل سواء في القلب أو في الجارحة من حيث هو عمل مطلوب شرعا، هذه لا قيمة لها ولا فائدة فيها، وليست مما طلبه الشرع وليست مما استحسنه الشرع. لكن إذا كان لها أثر وكان لها فائدة سواء على القلب أو على العمل، نفسية ظاهرة أو باطنة، فهذا من العمل الذي نتحدث عنه. وما خرج عن ذلك لا يعد من العلم الشرعي، بل ربما يعد من فضول العلم ومن العلم المذموم. أقول هذا ويقول هذا الشاطبي وغيره والإمام البخاري للتنبيه على أن الخوض في نقاشات وجدليات ونظريات وتخمينات وما أكثر ما وقع من ذلك، هذا علم قد أضاع البوصلة المقاصدية. فالبوصلة المقاصدية هي كل علم، وأظن أننا جميعا هنا طلاب علم، كل علم تخوض فيه وتضيع فيه وقتك وعمرك ومالك وجهدك وفكرك، عليك أن ترى هل له أثر أم ليس له أثر. إذا لم يكن له أثر فلا تضيع وقتك فيه، إذا لم يكن له نفع لا في دين ولا دنيا، لا في دنيا ولا آخرة، لا في قلب ولا في مال ولا في جسد، هذا يجب تركه، وهو من إضاعة العمر التي سيحاسب عليها الإنسان. فإذا بوصلة المقاصد وميزان المقاصد تجعلنا لا نشتغل بعلم ليس تحته عمل. فهذا المثال الأول، وسيتضح أكثر من خلال المجال الثاني وهو مجال العقيدة. طبعا مجال العقيدة هو أس الأسس وركن الأركان، والعقيدة ليست بخارجة عما نحن فيه، كما يتوهم كثير من الناس أن العقيدة يتوهمون أن العقيدة هي أمور تتلقاها وترددها و يعني دون أن تفترض ولا أن تعلم أن لها مقاصدها. الله تعالى كما يقول العلماء في موضوع المقاصد، الله تعالى ليس بعابث، الله تعالى ليس لاهيا وليس لاعبا وليس عابتا سبحانه وتعالى، هذه مسألة مسلمة. فإذا كل ما يضعه فله حكمته وله قصده وله ثمرته وله فائدته. العقيدة نعرف أنه في تاريخنا للأسف هناك قضايا كثيرة أثيرت في العقيدة وتناطح الناس حولها واقتتلوا حولها بالسنان واللسان والأقلام والكتب وأفنوا فيها أعمارا، وكثير منها حينما تنظر إليه تجده لا طائل تحته ولا فائدة فيه، ولم يأمر الله به ولم يكلفنا بالخوض فيه ولا نص عليه في كتابه ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولد الناس وولد بعض المتفلسفين وبعض المتكلمين مئات القضايا، وكلها حينما ننظر فيها نجدها غير منصوص عليها أولا، غير مأمور بها ثانيا، لا عمل تحتها ثالثا، لا ينتج عنها. قل كذا أو قل كذا في النهاية لا يتغير عملك، لا يتغير قلبك، ولا يتغير سلوكك شيئا. فهذه هي الموازين، لم ينص الله عليها، لم يأمر بها، لا طائل تحتها، لا عمل ينتج عنها. هذا هو المقياس المقاصدي الذي نعرف به أن هذا من العلم المشروع المطلوب ولا لا. لمن أراد، لأنه دائما مثل هذه المحاضرات تعطي إشارات لا يمكن تفصيل فيها، أحيل على سبيل المثال إلى كتاب أبي الحسن الأشعري مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين. يمكن كل واحد أن يتصفح هذا الكتاب، أو حتى بدون أن يتصفحه أن يقرأ فهرسه. ومرة تتبعت فهرسه وفيه يعني حوالي 500 مسألة في الفهرس، في معظمها حوالي 400 مسألة تبدأ بقوله واختلفوا واختلفوا واختلفوا، يعني الفرق معتزلة وأشاعرة وماتريدية وإلى آخره إلى آخره، واختلفوا في كذا واختلفوا في مسألة كذا واختلفوا في القول في كذا واختلفوا واختلفوا واختلفوا. هذه المسائل اللي هي مئات فيها واختلفوا كلها غير منصوصة وكلها ليس تحتها عمل. فلماذا هذا الاختلاف؟ لماذا هذا الإجهاد؟ لماذا هذا الاستنزاف؟ استنزاف عقول استنزفت هذه القضايا الخلافية. راجعوها، لا أستحضرها ولا أريد أن أطيل بها، راجعوها في كتب المتكلمين، راجعوها في هذا الكتاب الصغير، هذا النموذج، حوالي 400 مرة واختلفوا واختلفوا، كلها قضايا غير منصوصة، وإلا لما اختلفوا القليل مما اختلفوا فيه منصوص، وأكثر ما اختلفوا فيه ليس بمنصوص، بمعنى أنه من توليد العقل ومن توليد الخيال. في الحقيقة لو أردنا أن نتفق، أسهل اتفاق بين هؤلاء المختلفين في مئات القضايا هو أن يتفقوا على شيء واحد، هو إزاحة هذه القضايا. هذا اتفاق ممكن، يعني بشيء من الانتباه، بشيء من الإخلاص للدين، نقول بدل أن نختلف 400 مرة مثلا في 400 مسألة، تعالوا نحاول أن نزيل هذا الاختلاف كله، ليس بالاتفاق عليها واحدة واحدة، هذا مستحيل. كلما طال النقاش زاد الخلاف، كلما طال النقاش يتولد عن المسألة 10 مسائل. فهذا طريق الخلاف وتوليد الخلاف من عشرات إلى مئات إلى آلاف. لكن كيف يمكن أن نتفق؟ هنا اتفاق سهل على كل حال، إن لم يتفق عليه الجميع يتفق عليه الأكثرون، هو تعالوا نحذف هذه الأمور، تعالوا نتجنب الخوض فيها. فهذا اتفاق سهل. لماذا اتفاق سهل؟ لأنه نعيرها، هل هي منصوص عليها؟ لا. هل هي تحتها عمل؟ لا. خذ مثلا المسألة اللي حتى ذهبت فيها أرواح وذهب فيها علماء إلى السجون، وكانت يعني قضية تاريخية إلى الآن، قضية خلق القرآن. أنا لا أريد أن أشغلكم بها، لكن لمن يعرفها فهو يعرفها، من لا يعرفها أقول له كانت عندنا في تاريخنا فتنة اشتغل بها الخلفاء العباسيون واحدا بعد آخر، واشتغل بها العلماء عن بكرة أبيهم في ذلك الزمان 40 سنة أو 50 سنة وهم مشتغل، وسجن بسببها ناس، ومحنة الإمام أحمد في هذا الباب يعني مشهورة جدا. هل قضية خلق القرآن منصوص عليها؟ لا بالنفي ولا بالإثبات. هل تحتها عمل؟ لا. هل حينما نقول بالخلق أو عدمه يتغير القرآن الذي بين أيدينا؟ لا. تتغير أحكامه؟ لا. إذن هذا علم ليس تحته عمل، فمعيار المقاصد يقتضي أن مثل هذه القضية يجب أن تموت ويجب أن تزاح، وليس من الدين في شيء. إن أراد أن يشتغل بها كنوع من السفسطة وإضاعة الوقت هذا شأنه، لكن اعتبارها من الشرع ومن الواجب ومن كذا ومن كذا هذا لا، لأن المعيار الشرعي الذي يقول العلم الذي يعتد به ويعتبر ويثاب عليه وله المكان المعروفة هو الذي تحته عمل، هو الذي ينتج عليه عمل وأثر طيب في القلب أو في العمل أو في الحياة، هذا المعيار يقتضي أن مثل هذه القضايا، ومثلها كثير جدا كثير، أنا لا أريد كما قلت للإنسان يراجع الكتاب الذي ذكرته هذا يكفيه. قضية الصفات أيضا في هذا الباب، وعلى كل حال قضية نقاشات جدلية في القضاء والقدر، القضاء والقدر ليس للجدل، القضاء والقدر للطمأنينة، لتقوية الإيمان، لتقوية القرار، لتقوية الإقدام على الأعمال، أنك تتصرف في يد الله، أنك تتصرف في مشيئة الله، لا تخف شيئا، لا تتردد، لا تجبن إلى آخره. أما الجدل الذي أثير حولها كله كان مضيعة للوقت ومضيعة حتى لهذه المعتقد، وكل هذا كما قلت يرجع كما نبه بعض العلماء الراسخين في هذا الشأن إلى إضاعة بوصلة المقاصد، فصارت هذه الأمور مطلوبة لذاتها. ولذلك أنا أستحضر هنا كلمة قيمة ولطيفة جدا لأحد علماء المغرب يبين لنا كيفية التعامل العملي المنتج مع العقيدة، ويقارنه مع التعامل العدمي العبثي مع العقيدة. سئل رحمه الله، واسمه أبو شعيب الدكالي من علماء المغرب اللي كان قبل 50 سنة أو 60 سنة، سألوه عن رأيه في الخلافات في بعض القضايا التي أثارها المعتزلة وبعض النقاشات التي أثارها في مسألة الصفات وغيرها وخلق القرآن، لأن خلق القرآن أيضا أثارها المعتزلة أو اخترعها المعتزلة. فقال رحمه الله الشيخ أبو شعيب الدكالي، قال المعتزلة، الذي وقع للمعتزلة هو ما يلي: الله تعالى أنزل هذه العقيدة وأنزل هذا الدين كما شبهه في القرآن الكريم كغيث أنزله من السماء، فالصحابة والمؤمنون المقاصديون فهموا المقصد أن هذا الغيث تسقى به النفوس وتسقى به القلوب ويستنبت به الخير كما يستنبت بالغيث، الغيث يسقي ويرقب ويرقق الأراضي والحقول وتندى النباتات وتترعرع وتزهر وتثمر، هكذا نأخذ هذا فنسقي هنا ونسقي هنا ونسقي هنا، مثل ما نفعل بالماء نفعل بالشريعة، نسقي القلوب الجافة والنفوس المتحجرة والأخلاق اليابسة فيقع لها ما يقع للأرض مما هو معروف، أنبتت وأزهرت وأثمرت. قال هذا هو قصد الله تعالى في العقائد والإيمان الذي جاء به من الآخرة والجنة والنار والترغيب والترهيب والملائكة والصراط وعظمة الله وصفات الله تعالى، هذه أمور تسقى بها النفوس والقلوب والأخلاق والأعمال والمجتمعات، مثل ما يسقى بالماء الحقول والجبال والوديان والعيون والآبار إلى آخره. فلكن المعتزلة أخذوا هذا الماء بدل أن يسقوا به كما فعل الصحابة وغيرهم وما يفعله الاتجاه الآخر، قال أخذوا هذا الماء فوضعوه في الإناء ووضعوه على النار وأرادوا أن يختبروه ويفحصوه ويحللوه فتبخر الماء، هذا الذي حصل، يتبخر الإيمان أي تتبخر آثاره وفائدته، لأن الإيمان لم يأتي ليوضع في المشرحة وفي المختبر وفي التحاليل وفي النقاشات الفلسفية، لا لا لا أبدا. الإيمان مسألة فطرية قوية، إما أن تدخل من هذا الباب وإلا أفسدتها بكثرة الجدل وتوليد الإشكالات وتوليد الخيالات، هذا هو الذي وقع لكثير من المتكلمين تأثرا بالمنهج الفلسفي. فإذا العقيدة، التعامل المقاصد مع العقيدة هو أن نعتبرها أنها تروي القلوب وتصلح الأعمال وترقق النفوس وتصلح الأحوال، تصلح المشاعر، تقوي الإنسان في إيمانه، في خوفه من الله تعالى، في تعظيمه لله، في تعلقه بالدار الآخرة وحسابه حسابها إلى آخره إلى آخره. وليست قضايا جدلية، إذا تحولت إلى قضايا جدلية فقد تحولت إلى الماء الذي أراد أصحابه أن يسخنوه ليختبروه وليفحصوا مكوناته. مثال آخر من أهمية المقاصد في بعض الأحكام الشرعية، وهو قضية الشورى. قضية الشورى نحن نعرف، أو كما قال أحد المفسرين ابن عطية، والشورى من قواعد الإسلام وأركان الشريعة، كلمة بهذا المعنى، لأن الشورى يقوم عليها كل ما ليس بمنصوص، كل ما ليس بمنصوص نحتاج فيه إلى الشورى، سواء في بيتنا أو في مدرستنا أو في دولتنا أو في برلماننا أو في كل ما ليس بمنصوص ترشده الشورى ويحتاج إلى الشورى، وما هو منصوص أحيانا يحتاج إلى الشورى لحسن فهمه ويحتاج إلى الشورى لحسن تطبيقه. ولذلك في الشورى ركن نحتاجه في حياتنا. هذه الشورى نحن نعرف بالواقع وعبر التاريخ أنها أصبحت شيئا هزيلا ضامرا، حتى إن بعض كثير وليس بعض من المفسرين ومن الفقهاء يتناقشون هل حكمها الوجوب أو الندب، يعني بمعنى أنه إذا قلنا مندوب خلاص عرفنا المصير، وإذا قلنا الشورى واجبة أيضا تتقلص بأشكال أخرى. واجبة على من؟ على الخليفة. وماذا يفعل الخليفة؟ يستشير، وبعد ذلك ماذا؟ يفعل ما بدا له وانتهت الشورى. هذا إذا قلنا إنها واجبة، أما إذا قلنا إنها مندوبة فقد انتهت من البداية. لكن الذي أريد أن أصل إليه هو حتى حينما نقوم بها ونمارسها ما هي مقاصدها؟ إذا لم نعرف مقاصدها ولم نستحضر مقاصدها أيضا نضيعها ونحن نمارسها. طبعا ربما نحافظ على جزء يسير منها وعلى اسمها، ولكنها في حقيقتها وأثرها ومكانتها وركنيتها تضيع. أمامي بعد الاستقصاء عشرة مقاصد من مقاصد الشورى. إذا عرفنا هذه المقاصد واستحضرناها نعرف أي شيء نتحدث عنه وأي ركن وأي قاعدة من قواعد الإسلام هذه التي تسمى الشورى. لأن المعروف أن الشورى المعروف هو مقصد واحد، هدف حين تطبيقها وحسن تطبيقها، مقصد واحد هو أنها توصل المستشير إلى الصواب. المستشير أمير أو قائد جيش أو خليفة أو أي كان، إذا استشار فإنه يجد من يرشده ومن يدله على وجه الصواب ووجه الحق في المسألة، هذا مقصد لا شك فيه. لكن مقاصد الشورى أوسع من هذا. إذا تتبعنا الشورى في القرآن وفي السنة ونظرنا إلى آثارها العملية حينما تطبق بشكل جيد نجد أن آثار الشورى ومقاصدها متعددة، حتى إن أول شورى كما يذكر بعض المفسرين، أول شورى في التاريخ نعرفها ومن خلالها نعرف أحد المقاصد الأخرى، هو ما جرى ما وقع بين الله تبارك وتعالى وملائكته حينما قال إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها إلى آخره، فأجابهم وتكلموا ووضح لهم إلى آخره. قال عدد من المفسرين هذه مشاورة بقصد الإعلام والتعليم، مشاورة من الله تعالى لملائكته ليس ليأخذ منهم الحق، فهو الحق سبحانه وليس هناك حق إلا ما يأتي منه، هي مشاورة للإعلام والتعليم. إذن هناك مشاورة للإعلام، هناك مقصد الإعلام، هناك مقصد التعليم. أحيانا لأنه نحن نعرف أن الإنسان حينما يستشير يريد أن يأخذ من مستشاره، أحيانا يكون العكس، تستشير شخصا لتعلمه ولتشرح له ولتفهمه ولترقي مستوى علمه وفكره. فإذا الله تعالى أراد أن يحيط ملائكته وأن يفهمه وأن يرفع إدراكهم لبعض الأمور فأعلمهم وسمح لهم أن يسألوا وأن يجيب بكل حكمة وبكل رفق. لماذا؟ ليعلمهم. فإذا الإنسان قد يستشير مع أولاده على سبيل المثال ليعلمهم، ويستشير مع تلاميذه ليعلمهم، نعم ليتعلم منهم. البشر كلهم يتعلم بعضهم من بعض، هذا لا شك فيه، قد يتعلم الأب من ولده ويتعلم الشيخ من تلميذه، ولكن أيضا يستشيره ويثير معه المسألة ليعلمه وليفقهه أكثر في هذه المسألة. ثم كذلك حتى الصواب، ليس دائما الشورى لطلب الصواب، هناك شورى لطلب الصواب وهناك شورى لطلب الأصوب. وإذا لم نعرف الفرق بين الصواب والأصوب سيكون هناك غلط لا في الشورى ولا في غيرها. الإنسان قد يرى أن الصواب في المسألة واضح فيقول لا حاجة إلى أن أستشير، فيضيع الأصوب لأنه رأى الصواب، والصواب على العموم يعتبر مقبولا وكافيا فيترك الأصوب. أنت على صواب فيما فعلت، لكن لو استشرت لوصلت إلى الأصوب، والأصوب في مرة واحدة قد يكون الفرق هينا، لكن حينما تتحول المسألة إلى منهج دائما إما الصواب وإما الأصوب فيكون الفرق كبيرا. إنسان في حياته قد يقدم على مئات الأفعال، لو استشار لكانت أصوب، لو لم يستشير لكان صوابا، هذا لو فرضنا أنها صواب. فإذا يستشير الإنسان للصواب، يستشير للأصوب، ويستشير للإعلام والتعليم، كذلك يستشير الإنسان من مقاصد الشورى التي ذكرها العلماء أن الإنسان يخرج من هواه، لأن لكل واحد هوى، أي مسألة تريد أن تقدم عليها لك فيها هوى، هوى يجذبك إليها أو ينفرك منها. فإذا احتكم الإنسان إلى نفسه وتفكيره الهوى يتدخل، طبعا يتدخل بصفة كاسحة عند بعض الناس فتكون له الكلمة الوحيدة، ولكن حتى العقلاء والعلماء والحكماء يتدخل الهوى بمقدار. على الأقل هناك هوى الحب والبغض، الإنسان شيء يريد أن يقدم عليه أو لا يقدم عليه، ولكن هو يحبه، فإذا حبه إياه سيجعله يرجح الإقدام، إذا كان له نفور منه قد يرجح العكس. مثلا الإنسان يستشير يطلق أو لا يطلق، إذا كانت هناك كراهية نفسية فستغلب، إذا لجأ إلى غيره، غيره ليس لهم كراهية، الكراهية التي عنده هو مع زوجته ليس، فسينظرون في المسألة نظرا شرعيا وعقليا وموضوعيا ونزيها. فإذا الإنسان حينما يشرك غيره فإنما يضيق على هواه لفائدة الموضوعية والعلمية والعقلانية. فإذا الشورى تخرج الإنسان من هواه، الشورى تمنع الاستبداد والطغيان، لأنه حتى لو فرضنا حينما يكون عندنا أعلم العلماء وأعقل العقلاء يسيرنا أو يحكمنا في جمعية أو دولة أو وزارة أو إدارة، حتى لو كنا مسلمين جميعا أنه أعلم منا، لا ينبغي إذا استشارنا أن نقول له أنت أعلم فالكلمة لك، هذا يعلم الطغيان. فإذا حتى لو كان أعلم الناس وأحكمهم وأفهمهم وأدراهم بالمسألة أو مطلقا، عليه أن يستشير، وعلى المستشارين أن يشيروا وأن يناقشوا وأن يتدخلوا، وإلا سنعلمه الاستبداد، وإذا لم يكن مستبدا الآن فسيصبح مستبدا بعد 20 سنة أو 30 سنة. والمثل المعروف، عدد من الدول العربية بلهجاتها المختلفة، سئل فرعون من فرعنك؟ قال سكوت هؤلاء، سكوت الناس هو الذي فرعن فرعون. وهكذا نحن نفرعن الفراعنة بعدم الشورى وبتركهم، وهم أيضا يمضون مع الفرعنة بعدم استشارة. فإذا الاستشارة هي مدرسة لتخريج الناس غير المستبدين، وترك الشورى هو مدرسة لتخريج المستبدين. كذلك من مقاصد الشورى تعليم التواضع والتدريب عليه، الإنسان الذي يحس أنه يستغني عن الشورى هذا كبر، هذا غرور، إذا استمر نما وتمكن وترسخ في النفس. فالشورى تعلمه أنه محتاج لغيره، ومرارا سيكتشف أن ما كان يظنه من البدهيات القطعيات ليس كذلك، يأتي من يظهر له. نحن نعرف نبي الله سليمان كيف استفاد من الهدهد، وكيف استمع إلى النملة فضحك فتبسم ضاحكا من قولها، واستفاد من الهدهد فائدة تاريخية. إذا كان الأمر كذلك، كيف لا يستفيد الإنسان من أنداده وأصحابه وزملائه؟ فالتواضع. الشورى كذلك من مقاصدها إعطاء كل ذي حق حقه. حينما تستشير مثلا، حينما تستشير ابنتك في زواجها فقد أعطيت كل ذي حق حقه. حينما تستشير شريكك في العمل أو في المؤسسة أو كذا فقد أعطيته حقه، وشريك معك في السراء والضراء والغنيمة والغنم والغم. فإذا من حقه عليك أن تستشيره. حينما تستشير الناس فأنت تنزلهم منازلهم وتعطيهم حقهم. كذلك الشورى تنمي القدرة على التفكير والتدبير. إنسان الذي لا يستشار فهو همل، حينما تستشيره تشركه في المشكل وتشركه في التفكير وتشركه في التدبير. الشورى تعزز الألفة والمحبة. الإنسان الذي ينبغي أن يستشير ولا يستشير يصبح محل نفور، والإنسان الذي يستشير يحبب نفسه إلى الناس. ولذلك قال العلماء الرسول صلى الله عليه وسلم على سبيل المثال قضية الصواب ولا الأصوب هو ما كان بحاجة الصحابة جميعا، لا بمفردهم ولا مجتمعين، لكن كانت هذه المقاصد حاضرة، يؤلف بين الناس ويطيب قلوبهم ويرشد عقولهم، وإلا لم استشار. لولا هذه المقاصد كلها ما كان ليستشير. وآخرها أن مشاورة الناس تجعلهم على أتم استعداد لتحمل المسؤوليات. مرارا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستشير لكي يعبئ الناس بهذه الشورى، يريد أن يخوض معركة والمسألة بالنسبة إليه واضحة محسومة، لكن يقول أشير علي أيها الناس، فيتكلم فلان فيقول أشير علي أيها الناس، مازال لم يحس أن هناك وقع التعبير الكامل على الاستعداد، حتى إنه مرة تكلم عدد من المهاجرين وما زال يقول أشير علي أيها الناس، ففهم الأنصار أنه يعنيهم، فقالوا إيانا، قال نعم، فتكلموا وقالوا نحن كذا ونحن كذا، قال إذن على بركة الله. فإذا الشورى تعبئ الناس وتعدهم لتحمل المسؤولية، ومن لا يستشير الناس يتركونه وشأنه. إذن إخواني وأخواتي الكرام، هذه إشارات حول مدى حاجتنا إلى معرفة مقاصد الشريعة. ومعرفة مقاصد الشريعة منها ما لا يحتاج إلا إلى استحضار الفكرة. هناك مقاصد كبيرة يستطيع أن يعرفها الخاص والعام، فعلى الأقل نبدأ بهذه ونلتفت إليها. وكلما أردنا أن نقول شيئا وأن نفعل شيئا وأن نقدم على شيء نقول ما هي مقاصده وما هي مقاصد الشرع فيه لتكون حاضرة ونحن نقوم بهذا العمل. وما ليس كذلك من الوضوح والجلاء هذا طبعا نقرأ لمن كتبوا في هذا العلم ونديم القراءة والتأمل حتى يفتح الله علينا، حتى تصبح مقاصد الشريعة مصباحنا وبوصلتنا في كل ما نقدم عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله أجمعين.